إلى آخر الآيات التي فصل الله عز وجل فيها تفاصيل خلقه سبحانه وتعالى للسماوات والأرض. فكان في هذه الآيات بيانا للإجمال الوارد في آيات القرآن جميعها في خلقه سبحانه وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام. ثم بعد أن بين دلائل وحدانيته ضرب مثلا للأمم المكذبة، ضرب مثلا لكفار قريش، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وفصل في إهلاك الله عز وجل لهاتين الأمتين. ثم بين بعد ذلك، إذا كان بعد أن بين إهلاكهم في هذه الدنيا، وصف كذلك موقفا من مواقف القيامة وكيف يحشر الله عز وجل هؤلاء إلى الجحيم. نعم، وذلك في قوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذن ذكر أثنى على كتابه، بيّن دلائل وحدانيته وشواهد ألوهيته، بيّن انتقامه من الأمم المكذبة التي أعرضت عن الوحي المنزل من السماء وعن دعوات الرسل، بيّن كذلك موقفهم يوم القيامة. هنا يبين في هذه الآيات، في هذا المقطع من الآيات، بيّن السبب الذي جرى الشقاء على هؤلاء. لماذا شقي هؤلاء؟ ما هو السبب الذي هلك به هذه الأمم المكذبة؟ فقال جل وعلا وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فبين الله جل وعلا أنه أضل هؤلاء المشركين في الدنيا وسلط عليهم الشياطين تضلهم عن الحق إضلالا وتؤزهم على الكفر أزا. فقال وقيضنا لهم قرناء، وقيضنا في عبارة في تفسير المفسرين، بعض المفسرين يقول سلطنا عليهم، وبعضهم يقول هيأنا لهم قرناء، وبعضهم يقول بعثنا عليهم، وكل هذه العبارات تدور حول معنى واحد وهو أن الله عز وجل أضل أعداءه من الكفرة ومن الفجرة بأن سلط عليهم الشياطين. فقال وقيضنا لهم قرناء، قرناء جمع قرين، والقرين هو المصاحب، وهؤلاء القرناء من الجن ومن الإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن سبب إضلال هؤلاء أن الله جل وعلا لم يشأ هداية هؤلاء، لأنه ليسوا أهلا للهداية بسبب معاداتهم لله سبحانه وتعالى ومعاداتهم للوحي المنزل من السماء، وكذلك وبسبب كفرهم بالرسل. لذا قال وقيضنا لهم قرناء. طيب، وقيضنا لهم قرناء، القرين كما ذكرنا القرناء جمع قرين وهو الذي يعني المصاحب، قرناء من الجن ومن الإنس يضلونهم عن الحق، كقوله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. إذن إضلال هؤلاء وبعدهم عن الحق كان عقوبة من الله عز وجل لهم. لماذا قيض الله لهم هؤلاء القرناء؟ ما ذكر الله جل وعلا في موضع آخر من سورة الزخرف، فقال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش يعني ومن يغفل ويعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى عن الوحي المنزل من السماء نقيد له شيطانا. تقييد الشيطان مرتب عليه، مرتب على الغفلة، مرتب على الإعراض، وهذا هو الذي وهذه هي العقوبة التي عاقبهم الله بها في الدنيا. لو سلط عليهم الشياطين تؤزهم على الكفر أزا، يعني تحثهم عليه حثا وتأمرهم به، وهم في ذات التوقيت وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يعني هم في ذات التوقيت لا يشعرون بما يرتكبون من الكفر ومن المعاصي، وإنما يظنون بأنهم مهتدون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذن هنا تعلم أن الغفلة عن الله سبحانه وتعالى وعن وحيه وعن ذكره هي من أسباب احتواء الشياطين لهذا الغافل. ولذلك الشيطان سماه الله جل وعلا، سماه ايه؟ وسواسا خناسا. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. سماه وسواسا لماذا؟ لانه يوسوس، بس يوسوس عند الغفلة. وسماه خناسا لانه يخنس، يهرب عند الذكر. ولذلك الشياطين لا سبيل لها على المؤمنين، لأنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن هؤلاء أراد الله عز وجل بمشيئته وإرادته الكونية أراد إضلال هؤلاء، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فزينوا لما سلطت الشياطين على هؤلاء الكفرة وعلى هؤلاء الفجر، زينوا لهم الدنيا كما قال جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. ومعنى تزيين الحياة الدنيا ظهرت لهم الدنيا بمباهجها، زينها لهم الشيطان حتى ارتضوها عن ونسوا بها الآخرة. اشتروا الهدى بالضلالة واشتروا الدنيا بالآخرة، اشتروا الدنيا بالآخرة واشتروا الضلالة هي بالهدى. هذا معنى فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم ما أمامهم اللي هو الآخرة. زينوا كيف زينوا لهم ما بين أيديهم اللي هم مقبلون عليه، زينوا لهم الآخرة، زين لهم الكفر بالآخرة والكفر بالبعث والجزاء والحساب. وما خلفهم وزينا لهم الدنيا اللي هي فعلا خلف الإنسان، لأن الناس في الدنيا هو مقبل على الآخرة وراحل عن الدنيا. فزينوا لهم الدنيا ارتضوها واشتروا الدنيا بالآخرة. هذا معنى فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. وحق عليهم القول، أي قول حق عليهم؟ القول الذي ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لأن الله جل وعلا قضى أنه خلق، لما خلق الخلق جعل منهم صنفا من أهل الجنة وصنفا آخر من أهل النار. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إذن هؤلاء بسبب إضلال الله لهم وما سلطوا عليهم من الشياطين، ليه؟ لماذا سلط عليهم الشياطين؟ لأنهم أعرضوا عن الوحي المنزل من السماء فسلطت عليهم الشياطين. وهذا يدلك على أن المؤمن في منعة من الله سبحانه وتعالى وفي حفظ من الله سبحانه وتعالى ومحروس من الشياطين، ومحروس في حفظ. وحق عليهم القول في أمم، أي حق عليهم القول على هؤلاء المشركين القول أنهم من أهل النار كما حق على أمم كثيرة، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. الكلام ده الآن على كفار قريش، والله جل وعلا بينظر بكفار قريش، يقيس كفار قريش على الأمم المكذبة قبلهم، قوم نوح وعاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط من الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى. لذا يقول: وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. إنهم كانوا خاسرين، خسروا كل شيء، خسروا الآخرة، خسروا أنفسهم، خسروا أهليهم وأولادهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والعياذ بالله. ثم بيّن الله جل وعلا أيضا سببا آخر لحكم عليهم بالضلال، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى هم فقط مش مجرد انهم اعرضوا عن القرآن، لا، ده كانوا معادين لهذا القرآن. وقال الذين كفروا، هو لم يقل وقالوا، لا، صرح بوصفهم قبل ذلك يقول وقيضنا لهم، ذكرهم بضمير الغيبة، لكن هنا قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني إذا سمعت، قال بعضهم لبعض إذا سمعتم هذا القرآن لا تسمعوا له، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. والغوا فيه تكلموا باللغو، متى سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه فبادروه باللغو وبالباطل وبالتكذيب، وتكلموا بأي شيء. والغوا فيه يعني تكلموا بالباطل وباللغو. قال مجاهد والغوا فيه أي بالمكاء، المكاء اللي هو الصفير، تسمعوا القرآن بادروه بالصفير حتى تشوشوا عليه وتشوشوا على السامعين للقرآن، والتصدية بالتصفيق والتكذيب والسخرية. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إن فعلتم ذلك لعلكم تغلبونه، كيف تغلبونه؟ تصدون من يريد سماعه عن القرآن، لأن كلما قوي أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه وكلما آمن الناس اعتبروا أنفسهم مغلوبين. فلذلك لعلكم تغلبون يعني تصدون من يأتي لسماع القرآن عن سماعه. والكلام ده لذلك لما قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا، ليدلك على أنه لا يفعل هذا الفعل مع القرآن إلا كافر، لذلك صرح بما هم عليه وقال الذين كفروا. وهنا وقال الذين كفروا ليدلك على أن هذا وصف الكافرين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة. عندما ترى رجلا حين يسمع القرآن يبادر بالسخرية والاستهزاء وباللغو والباطل حتى لا يستمع غيره لهذا القرآن، فهذا وصفه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. طبعا هنا أمر الله المؤمنين بنقيض هذا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذكر عن مؤمن الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذن هنا يذكر الله جل وعلا الفرق بين حال الكافر عند سماع القرآن وعند الذكر، وبين حال المؤمن. حال المؤمن عند سماع الذكر الخضوع والخشوع والاستماع والإنصات والتدبر والتأمل، وحال الكافر هكذا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هل تتصورون أنهم حين كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن يصفقون ويصفرون؟ وهذا هو المكاء، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء الصفير والتصدية التصفيق. سبحان الله، حتى يشوشوا على النبي صلى الله عليه ويشوشوا على أصحابه. فهذا سبب آخر لماذا سلط الله عليهم الشياطين ولم يشأ هدايتهم، لأنهم ليسوا أهل للهداية، كانوا أعداء لله سبحانه وتعالى وأعداء لكلامه. والكلام ده النماذج دي نماذج متكررة في الأزمان، صد الناس عن القرآن وصد الناس عن الذكر بالأغاني وآلات اللهو والفجور والكلام الفاحش، كل هؤلاء لهم نصيب من هذه الآية. فلما قالوا ذلك فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. الفاء هنا فاء التفريع، يعني ما بعدها مرتب على ما قبلها. فلما قالوا وقال الذين، فلما كانوا حين يسمعون القرآن يبادرونه بالتكذيب والاستهزاء، توعدهم الله سبحانه وتعالى فلنذيقن الذين كفروا، ولم يقل فلنذيقنهم، لا، ليدلك ليبين بشاعة حالهم. فقال فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، توعدهم الله عز وجل. الكلام ده الصورة دي صورة مكية. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، توعدهم الله عز وجل بالعذاب الشديد في الدنيا. فقتل صناديدهم وأئمتهم يوم بدر. وهؤلاء الحمقى لم ينتبهوا لوعيد الله عز وجل. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا في الدنيا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. وعندما يلقى الله سبحانه وتعالى سيحاسبه الله عز وجل على شر عمل وشر قول قاله. ولنجزينهم يعني حنجزيهم جزاء أسوأ الذي كانوا يعملون. هذا بخلاف المؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. إذن توعد الله عز وجل هؤلاء المضلين وهؤلاء الفجرة الصدين عن سبيل الله عز وجل، توعدهم بالقتل والعذاب الشديد في الدنيا وتوعدهم كذلك في الآخرة. وعلمتم قريبا حين حشروا إلى النار وشهد عليهم سمعهم وبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار. ذلك الإشارة إلى إلى إلى هذا الوعيد الشديد هو هذا جزاء أعمال هؤلاء. لكن هنا قال ذلك جزاء أعداء الله، أن كل كافر بالله جل وعلا هو عدو لله سبحانه وتعالى، كل كافر عدو لله. ذلك جزاء أعداء الله النار، جزاؤهم النار. هذه الآيات كقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. والصلاح الخلد في القرآن معناه الذي لا نهاية له ولا أمد له، فلذلك لهم فيها دار الخلد الخلود. ولذلك حين يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة يؤتى بالموت كما ثبت في الصحيح على صورة كبش أقرن له قرنان، فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، هو الموت، يعرفون الموت معنا، لكن الله جل وعلا يقلبه يوم القيامة يعني يقلبه شيئا عينا ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، فيصبح بين الجنة والنار. ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويقال يا أهل النار خلود فلا موت. وهذا هو الـ يعني، وتلى النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذا هو يوم الحسرة. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. منتظر بأن الله لا يحكم عليهم بحكم إلا ويبين لك مسوغات هذا الحكم. لذلك قال جزاء، يعني هذا الخلود في جهنم جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. الباء هنا يسمونها باء السببية، وما هنا المصدرية، أي جزاء بجحودهم الآيات، أو أن تكون ما هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، أي بسبب تكذيب بالذي فعلوه من التكذيب ومن الجحود. وإحنا اتفقنا بأن الجاحد هو مقر في قلبه لكنه يكفر بظاهره، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن لا ولا يظلم ربك أحدا، الجزاء هذا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا وهم في جهنم بعدما أدخلوا جهنم، كل الكلام ده يحكيه الله سبحانه وتعالى وهو لما يحدث بعد. إذن حكى الله، إذن علم الله أعمالهم قبل أن يعملوها، وحكى أقوالهم قبل أن يقولوها. وقال الذين كفروا وهم في جهنم بعدما أدخلوا جهنم ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هم لما أدخلوا جهنم مقتوا أنفسهم، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا. وكذلك أخذوا يبحثون عن إيه؟ عن أئمة الضلال الذين أضلوهم في الدنيا، أخذوا يبحثون عنهم حتى ينتقموا منهم. وطبعا العمة والدهماء أكثر من إيه؟ دايما أئمة الضلال إيه؟ قليل ولا كثير؟ لا قليل. والعامة اللي هم بيتبعوهم كثير، فهم هيعتمدون على إيه؟ على الكثرة. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا الشياطين التي أضلتنا من الجن والإنس، من هنا بيانية، من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. العرب حين تريد أن تنتقم من أحد تتوعده بأن تجعله تحت، يعني من كلام العرب إذا أرادوا أن يعبروا عن شدة الانتقام فيعبرون بأنه يجعلوه تحت أقدامهم، يطأوه بأقدامهم. فلذلك هؤلاء دعوا الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا ربنا، إذن هم في النار معترفين كما كانوا في الدنيا مقرين له بأنه هو الرب، لكنهم لم يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى. هم في جهنم يعرفوا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، ليكون في الدرك الأسفل من النار، كقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. طب لماذا هم لم يروهم؟ لأنهم هم أسفل منهم فعلا، لأنهم هم القادة وأئمة الضلال. وذكر الله عز وجل في سورة الأعراف حتى يعني قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، كل أمة تدخل تلعن أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا اجتمعوا جميعا في النار قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار. سألوا الناس اللي هم الأئمة اللي هم أضلونا آتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخاهم لما علموا أنهم هم أيضا لهم ضعف فما كان لكم علينا من فضل. يعني إيه فضلكم علينا؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فهنا لما قالوا سألوا لأئمة الضلال ضعف وفعلا في الحقيقة بأن أئمة الضلال لهم عذاب أشد من هؤلاء. لكن أيضا هؤلاء لهم ضعف لأن هؤلاء الأئمة والقادة لم يتسلطوا عليهم إلا لأنهم سودوهم عليهم. وفرعون ده تكبر ليه؟ طغى ليه؟ لأنه وجد من يدعو يتركه ويسود عليهم. فلذلك قال الله جل وعلا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون لأنكم سودتموهم عليكم ورضيتم بما كانوا عليه من الكفر ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. انظر إلى حالة هؤلاء من الشقاء ومن الحزن ومن التعاسة ومن الألم ومن الندامة. وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. يعني كل واحد ندمته في نفسه لأنه هيبديها في إيه؟ لا يعني ولا تساعة مندم يعني ليت الندامة حينئذ تنفع. فكل واحد يكتم ندامته في نفسه. وأصروا ندامة لما رأوا العذاب. إذا كان هذا حال هؤلاء فذكر الله جل وعلا مباشرة حال المؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله وحده لا شريك له وهؤلاء هم المؤمنون الذين وحدوا الله جل وعلا ولم يشركوا به شيئا ولم يجعلوا ندا ولا مثيلا ولا سميا ولا صاحبة ولا ولدا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على التوحيد ولم يشركوا به شيئا واستقاموا على طاعته وعلى أمره ونهيه. وفي معنى الاستقامة تدور عبارات العلماء حول أنهم التزموا التوحيد والطاعة واجتنبوا النواهي قولا وفعلا وديمومة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ذلك داموا على هذا على التوحيد وعلى عمل الصالحات واجتناب المحارم المحرمات تتنزل عليهم الملائكة. هنا تتنزل عليهم الملائكة وجهان في التفسير. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت في لحظات خروج الروح تتنزل عليهم الملائكة التي كانت معهم في الدنيا. وهذا قول مجاهد والسدي وهذا قول مجاهد وابن زيد. أو تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة عند البعث من القبور. وهذا قول وكيع والسدي. وفي الحقيقة أن الملائكة تتنزل فيها عند الموت وعند البعث من القبور أيضا تبشر المؤمنين. ولذلك القول الذي يعني كلا القولين في هذه المسألة صحيح. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وعند بعثهم من القبور كما قال الإمام عبد الرحمن بن زيد قال قولا جامعا قال عند الموت وعند البعث والجزاء والحساب معهم الملائكة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. طبعا موطن الموت موطن كبير وانتقال من حياة إلى حياة أخرى. فقيد الله الملائكة لهؤلاء المؤمنين أنهم يبشرونهم عند الموت. تتنزل عليهم الملائكة والملائكة تتنزل على الأنبياء. الأصل أن الملائكة تتنزل على الأنبياء لكن المؤمنين لما كانوا مقتفين لأثار الأنبياء نزل الله عز وجل عليه الملائكة وتبشرونهم وتثبتهم عند الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا من تثبيت الله عز وجل للمؤمنين. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا على ما خلفتموه خلفكم من أهل أو من ولد أو من مال، نحن نخلفكم في هؤلاء الأولاد وفي هؤلاء الأهل وفي الأموال. ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أهل ومن ولد. الملائكة اللي كانت مع المؤمن في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم يصلي قام ملك عن يمينه يصلي معه. وهذه رواية عند البخاري أنه يقوم عن يمينه ملك يصلي معه. أهل الملائكة اللي كانت مع المؤمن تصلي معه واللي بتحفظ عليه أعماله هي اللي حتى تتنزل في هذا الموطن. ألا تخافوا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشرونهم بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون على ألسنة الرسل. نعم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم كنا معكم في الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم ونعينكم على الخيرات، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وكذلك نكون معكم في الآخرة عند الموت وعند البعث وعند الجزاء، ونثبتكم على الصراط حتى نوصلكم إلى جنات النعيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي ولكم في الجنة ما تشتهي أنفسكم كل متاع، يعني وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولكم فيها ما تدعون، ما تدعون ما تسألون وما تتمنون، كل هذا تجدوه في الجنة نزلا من غفور رحيم. والنزل هو ما يعبر الضيف عند أول قدومه، ولذلك الضيف يسمى نزيلا لأنه ينزل عند أقوامه. فالنزل هو ما يعد كرامة للضيف، فهو هذا الذي يحدث مع المؤمنين هو من إكرام الله عز وجل للمؤمنين عند الموت وعند البعث وعند الجزاء. تكون معهم الملائكة تبشرهم وتثبتهم وتعينهم وتقول لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلا من غفور رحيم، غفور كثير المغفرة سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، رحيم بهم كقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.